بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 31. اليوم عندنا الرد على الجهمية في إثبات العلم وقدرته، قدرة الله عز وجل. أنهم ينكرون العلم وينكرون، أولا ينبغي أن نعلم أن الصفات أزلية، والصفات إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون اختيارية. اختيارية، مثلا كثير من الناس يسألون يقول لك إذا كانت أزلية فكيف ينزل الله عز وجل؟ هل كان سبق أنه سينزل؟ وكيف استوى؟ لا، اختيارية يعني متى شاء أن يفعلها يفعل، تكون هناك قدرة، متى شاء أن يفعلها يفعلها. والذاتية طبعا معروفة. فإذا هم الجهمية أنكروا العلم وأنكروا الإرادة وأنكروا القدرة، يعني لا يثبتون لله عز وجل صفة. فلذلك المعتزلة عندهم تقسيم الحديث إلى متواتر وأحد لهدف، ليثبتوا بالمتواتر ماذا يثبتون به؟ يثبتون به العقيدة. وكل الأحاديث التي تثبت الصفات أو أشراط الساعة يردونها. لماذا يردونها؟ يقول لك هذه الصفة ثبتت بحديث آحاد، والآحاد قد يصدق أو يكذب. فإذا بما أنه قد يصدق أو يكذب، يعني من يعني يضمن أنه لم يكذب؟ فيردون بهذه الطريقة. مع أن هناك من المعتزلة من أثبت العقيدة بماذا؟ من قال بأن حديث الآحاد يفيد العلم، يفيد العلم. ولذلك العلماء قالوا إن المعتزلة في مسألة الأسماء والصفات يعني شبه الأشاعرة، شبه ما يقوم به المعتزلة ويقول به يقولون به. والمعتزلة ينكرون ماذا؟ ينكرون أن القرآن، يقول القرآن كلام الله ولكن دال على كلام الله، دال على كلام الله. يعني هذا اللفظ الموجود الآن في المصحف يقول ليست له قداسة لمعروفة، كما أن الأشاعر يقولون الكلام النفسي، الكلام النفسي. ولذلك يقولون أيضا ليست له هذه القداسة. فبطريقة أو بأخرى يشابهون المعتزلة. المعتزلة أنكروا ماذا؟ أنكروا رؤية الله عز وجل. والأشاعر أنكروها أيضا بطريقة أنهم قالوا لا يرى بالعين. وبماذا يرى؟ ولا يرى في جهة. إذن هذا كلام، يعني التأويل بطريقة غير معروفة. فلذلك قالوا يصعب أن يأتوا ويقولوا ليس لله علم وليس لله قدرة وليس لله، جاءوا بأساليب ليبينوا. لأنهم إذا جاءوا ابتداء وأنكروا العلم وأنكروا القدرة وأنكروا كلام الله وأنكروا حتى يقول بأن الله لا يتكلم، وأنه ألقى الكلام في الشجرة فهي التي تكلمت، وعندما ينزل يقول هل من تائب فأتوب عليه، يقولون الملك هو الذي يقول أو الرحمة هي التي تنزل. فإذا عندهم أساليب تشبه، ولذلك هم يعني كما قالوا أحفاد المعتزلة. ولكن الأشعرية مشي لما تعليها أبو الحسن الأشعري، ما مات عليه أبو الحسن الأشعري كما سترون إن شاء الله، ورأيتم أنه على مذهب الإمام أحمد. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته. لأن الفرق بين المعتزلة والأشاعرة هو الفرق في الحقيقة بسيط، وإن كان المعتزلة لهم طامات في مسألة الرؤية، يعني الأشاعرة نفسهم، الأشاعرة مؤولة والمعتزلة مؤولة. الأشاعرة ينكرون رؤية الله عز وجل، عفوا، المعتزلة ينكرون رؤية الله، والأشاعرة بطريقة أخرى ينكرونها. القول بأن القرآن دال على كلام الله يقول به المعتزلة ويقول به الأشاعرة. واضح يا جماعة؟ نعم. قال الله إلا أن الأشاعرة لا يقولون بمنزلة بين المنزلتين، يعني المعتزلة عندهم الأصول المعروفة، الأصول الخمس، يعني العاصي لا هو كافر ولا هو مؤمن، فهو منزلة بين المنزلتين. ولكنهم يوافقون الخوارج في الخلود في النار. نعم هذا هو. قال الله عز وجل أنزله بعلمه، وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وذكر العلم في خمسة مواضع. إذن هذه من مسائل الإجماع أيضا، هذه من مسائل الإجماع. أجمع العلماء، أجمع أهل السنة والجماعة وسلف الأمة بأن الله عز وجل عالم بما سيكون قبل أن يكون، عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. ولكن المعتزلة قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم بما سيقع، فعندما يقع ربما يعلم به الفاعل ولا يعلم به الله عز وجل، فعندما يقع يعلمه الله آنذاك. ويقولون بأن الإنسان هو الذي يكسب عمله وهو الذي يخلق عمله، قالوا بأن كينش خلقكم وما تعملون، لا، قالوا بأنه هو الذي خلق عمله، والله لا علاقة له بعمل العبد، وهذا طبعا معروف، هذا طامات. نعم. وقال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. لاحظتم بعلم الله، أنزله بعلمه، إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني ذكر آيات في مواضع خمسة، ذكر أن الله عز وجل متصف بالعلم، ووقع إجماع على ذلك. نعم. لأن هنا أيضا ذكر وقدرته، العلماء قالوا بأن القدرة صفة أزلية ذاتية، القدرة صفة ذاتية أزلية، وهذا محل إجماع، ودعكم من ولا تلتفتوا إلى غيرهم. نعم، من المبتدعة. تابع. وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. وذكر القوة فقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال ذو القوة المتين، وقال والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة. نعم. وزعمت الجهمية أن الله عز وجل لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر، وأرادوا أن ينفوا عن الله عالم وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر، نعم، سميع بصير، فمنعهم خوف السيف. منعهم خوف السيف، يعني لو قالوا بأن الله عز وجل غير عالم غير قادر غير حي غير سميع غير بصير طبعا سيقتلون، فإذا خوف السيف يعني منعهم من إظهار ما ينفون، واضح؟ فمنعهم خوف السيف من إظهار نفي ذلك، فأتوا بمعناه، لأنهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة لله فقد قالوا ولا قدرة له فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر، ووجب ذلك عليهم، وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل، لأن الزنادقة وقد قال كثير منهم إن الله ليس بعالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير، فلم تقدر. لا، إذن الزنادقة صرحوا بمعتقدهم، قالوا بأن الله غير عالم وغير قادر وليس له سمع ولا بصر، وهو الأشاعرة المعتزلة لا يستطيعون أن يفسحوا، لا يستطيعوا الإفصاح بتاتا، لأنهم يمنعهم خوف السيف، فأتوا بمعنى بأن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية لا من طريق الحقيقة، يعني هو سميع ولكن جردوا هذه الكلمة من ماذا؟ من محتواها، عليم ولكنه جردوا هذه الكلمة أيضا من حقيقتها. نعم. فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك، فأتت بمعناه وقالت إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. سؤال، وقد قال الرئيس والسمع والبصر، قالوا بأن ما قاله المعتزلة يعني لكن بطريقة غير الطريقة المعروفة، ويقول به طائفة معروفة بالسفسطائية، يعني معروفين بالسفسطائيين، وهذم أنواع ثلاثة، النوع الأول يسمى العندية، والنوع الثاني يسمى العنادية، والنوع الثالث اللا أدرية. معنى العندية مثلا عندما تأتي لهم بشيء يقول عندي أن هذا ما ينبغي أن يكون، لأن كل إنسان يرى أن هذا حق أو غير حق، فعندي أنه ليس بحق عندي، أو العنادية يعاندون، يعرفون لكنهم يعاندون، أو لا أدري. هل لله علم؟ يقول لا أدري. هل لله سمع؟ يقول لا أدري. أو يقول بأن العلم هو الله، فيقال له إذا كان العلم هو الله هل يمكن نقول يا عالم أو يا أيها العلم استجب دعائي؟ فسكتوا. فلذلك يعني لا أدري، هذه طائفة أخرى تسمى لا أدري. نعم. سؤال: وقد قال رئيس من رؤسائهم وهو أبو الهذيل العلاف علم الله هو الله. ها، علم الله هو الله. أبو الهذيل العلاف قال علم الله هو الله. فإذا كان علم الله هو الله، هل يمكن أن تسأل العلم يا علم الله أعطني؟ لا يمكن أبدا. فقال له هل يمكن أن تقول هكذا؟ فرفض أن يقول نعم، لأنهم سيضحكون عليه. واضح؟ نعم. فجعل الله عز وجل علما وألزم فقيل له إذا قلت إن علم الله هو الله فقل علم اغفر لي وارحمني. يا علم اغفر لي وارحمني، هل يمكن؟ لا يمكن. فألزموه بذلك فلم يستطع. يا علم اغفر لي وارحمني، فقال لا، فأبى ذلك امتنع. فإذن هذه مراقبة، أنت تقول بأن علم الله هو الله، فإذا كان علم الله هو الله إذن قل يا علم الله ارحمني، يا علم الله ارزقني، هل يمكن؟ قال لا، أبى أن يقول ذلك، فلو قال ذلك لسجلوها عليه. نعم. فلزمه المناقضة. وأعلم رحمكم الله أن من قال عالم ولا علم كان مناقضا. نعم. كما أن من قال علم ولا عالم كان مناقضا. وكذلك القول في القدرة والقادر. هل يعني هذا كما قال القرمطية القرامطة وغيرهم، قالوا بأن ليس بعالم ولا بقادر ولا بحي ولا بسميع ولا ببصير. هذا قال العلماء الذين يقول بهذا يكونون أشر من الملاحدة، أشر من الملاحدة. الملاحدة اللي قالوا لا نقول موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، فهم يكونون أشر. نعم. وكذلك القول في القدرة والقادر والحياة والحي والسمع والبصر. نعم. والسميع والبصير. نعم. جواب: ويقال لهم خبرون أن من زعم أن الله متكلم قائل لم يزل آمرا ناهيا. آمرا ناهيا، لا قول له ولا كلام. آمرا عندكم آمرون. آمر. هذا خطأ. آمرا صححوها، آمرا ناهيا، لأن المحقق يلحم كثيرا يعني في هذه المسائل. نعم. لا قول له ولا كلام ولا أمر له ولا نهي، أليس هو مناقض خارج عن جملة المسلمين؟ ولا بد من نعم. يقال لهم فكذلك من قال إن الله عالم ولا علم له. عالم ولا علم له، كيف هذا؟ هذا تناقض. الله عالم ولا علم له، الله سميع ولا سمع له، إيش هذا؟ هذا تناقض. نعم. كان مناقضا خارجا عن جملة المسلمين. وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن لله علما لم يزل. وقد قالوا علم الله لم يزل، وعلم الله سابق في أشياء، ولا يمنعون أن يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل كل هذا سابق في علم الله. كل ما ينزل وكل ما يحدث سابق في علم الله عز وجل. زين. فمن جهد أن لله علما خالف المسلمين وخرج من اتفاقهم. جواب: ويقال لهم إذا كان الله مريدا أفله إرادة؟ فإن قالوا لا قيل لهم فإذا أثبتتم مريدا لا إرادة له فأثبتوا قائلا لا قول له، وإن أثبتوا الإرادة قيل لهم أثبتوا الإرادة، يعني أثبتوا الإرادة، أثبتوا الإرادة، لأن لا أراد أن يقول على أنهم هناك من يثبت صفات المعاني وينفي صفات المعنوية. نعم. عالم بدون علم، قادر بدون قدرة. نعم. وإن أثبتوا الإرادة قيل لهم فإذا كان المريد لا يكون مريدا إلا بإرادة فما أنكرتم أن لا يكون العالم عالما إلا بعلم، وأن يكون لله علم كما أثبتتم له إرادة. مسألة: وقد فرقوا بين العلم والكلام فقالوا إن الله عز وجل علم موسى وفرعون وكلم موسى ولم يكلم فرعون. وكذلك قد يقال علم موسى الحكمة وفصل الخطاب وآداه النبوة ولم يعلم ذلك فرعون. فإن كان لله كلام لأنه كلم موسى ولم يكلم فرعون فكذلك لله علم لأنه علم موسى ولم يعلم فرعون. صحيح. ثم يقال لهم إذا وجب أن لله كلاما به كلم موسى دون فرعون إذ كلم موسى دونه فما أنكرتم إذن علمهما إذا علمهما إذا علم إذا علمهما جميعا علمهما جميعا أن يكون له علم به علمهما جميعا علمهما جميعا. نعم. ثم يقال لهم قد كلم الله الأشياء بأن قال لها كوني وقد أثبتتم لله قولا فكذلك وإن علم الأشياء كلها فله علم وإن علم الأشياء كلها نعم وإن علم الأشياء كلها فله علم. نعم. جواب. ثم يقال لهم إذا أوجبتم لله كلاما إذا أوجبتم أن لله كلاما أن لله كلاما وليس له علم لأن الكلام أخص من العلم لأن الكلام أخص من العلم من العلم والعلم أعم منه فقولوا إن لله قدرة لأن العلم أعم عندكم من القدرة لأن من مذاهب القدرية أنهم لا يقولون إن الله لا يقدر أن يخلق الكفر فقد أثبتوا القدرة أخص أثبتوا القدرة أخص من العلم أخص من العلم فينبغي لهم أن يقولوا على أتلالهم إن لله قدرة إن لله قدرة. نعم. جواب. ثم يقال لهم أليس الله عالما والوصف له بأنه عالم أعم من الوصف له بأنه متكلم مكلم ثم لم يجب لأن الكلام أخص من أن يكون لأن الكلام أخص من أن يكون الله متكلما غير عالم فلما لا قلتم إن الكلام وإن كان أخص من العلم أن ذلك لا ينفي أن يكون لله علم كما لم ينفي بخصوص الكلام أن يكون الله عالما. جواب. ويقال لهم من أين علمتم أن الله عالم فإن قالوا يقول بقوله عز وجل إنه بكل شيء عليم قيل لهم وكذلك فقولوا إن لله علما بقوله أنا نزله بعلمه وبقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وكذلك قولوا إن لله قوة لقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة يعني معنى أن له قوة فالله له قوة. نعم. وإن قالوا قلنا إن الله عالم لأنه صنع العالم على ما فيه من آثار الحكمة وأسباب التدبير قيل لهم لما لا قلتم إن لله علما لما يظهر في العالم من حكمه وآثار تدبيره لأن الصانع لحكمة لا يظهر إلا من ذي علم وما لا يظهر إلا من عالم يعني الصانع لحكمة الذي يصنع لحكمة لأن أفعال العقلاء تصنع العبث والصانع لحكمة لا يظهر إلا من ماذا إلا من ذي علم. نعم. وكذلك لا يظهر إلا من ذي قوة كما لا يظهر إلا من قادر. جواب. ويقال لهم إذا قضيتم علم الله جهلا نفيتم أسماءه ويقال لهم إذا نفيتم علم الله فلما نفيتم أسماءه فإن قالوا كيف ننفي أسماءه وقد ذكرها في كتابه قيل لهم فلا تنفوا العلم القوة لأنه تبارك وتعالى أيضا ذكر ذلك في كتابه يعني هذه الأسماء أنتم تقولون بأنه ذكرها في كتابه كذلك العلم ذكره في كتابه فإذا ما هو الفرق يعني الفرق بين العلم والأسماء هل هناك دليل يعني يعطيكم الفرق تنفون هذا وتثبتون هذا. نعم. جواب آخر. ويقال لهم قد علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الشرائع والأحكام والحلال والحرام ولا يجوز أن يعلمه ما لا يعلمه فكذلك لا يجوز أن يعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا علم لله به تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا يعني أنتم تقولون بأن الله لا علم له ومن الذي علم رسول الله يقول علمه الله إذن كيف يعلمه وهو لا يعلم ها؟ جواب آخر. ويقال لهم أليس إذن لعن الله الكافرين فلعنه أليس إذا لعن الله الكافرين فلعنه له معنى ولعن النبي صلى الله عليه وسلم معنى أيضا فمن قولهم نعم فيقال لهم فما أنكرت من أن الله إذا علم نبيه عليه السلام شيئا فكان النبي عليه السلام علم أيوة فالله سبحانه علم وإذا كنا متى أن الله إذا علم نبيه شيئا فكان النبي عليه السلام علم فالله سبحانه علم وإذا كنا متى أثبتناه غضبانا على الكافرين فلا بد من إثبات غضب، وكذلك إذا أثبتناه راضيا عن المؤمنين فلا بد من إثبات رضا، وكذلك إذا أثبتناه حيا سميعا بصيرا فلا بد من إثبات حياة وسمع وبصر. وبصر جواب: ويقال لهم وجدنا اسم عالم أسبق من علم، واسم قادر أسبق من قدرة، وكذلك اسم حي أسبق من حياء، واسم سميع أسبق من سمع، واسم بصير أسبق من بصر. ولا تخلو أسماء الله عز وجل من أن تكون مشتقة لإفادة معنى أو على طريق التلقيم، فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل عالم قادر وليس كذلك تلقيبا. التغليب يعني هذا فيه ما فيه أيضا، لأن مجرد التلقيب لا يعني أنه أنه يعني تعطيل. نعم سير. على طريق التلقيب باسم ليس فيه إفادة معنى وليس مشقا في من صفة، فإذا قلنا إن الله عز وجل عالم قادر فليس كذلك. معنى أسماء الله يعني أوصاف الله، أسماء الله أوصاف وأعلم. زين. قولنا زيد وعمر، وعلى هذا إجماع المسلمين، وإذا لم يكن كذلك تلقيبا وكان مشتقا من علم فقد وجب إثبات العلم، وإن كان ذلك الإفادة معنى فلا تختلف ما هو الإفادة معناه. ما هو لإفادة معناه واجب إذا كان على معناه العالم على معنى العالم، يعني من أن له علما أن يكون كل عالم فهو ذو علم، كما إذا كان قولي موجود مقيدا فبالإثبات كان الباري تعالى أيضا واجبا. نعم واجبا إثباته لأنه سبحانه وتعالى موجود. مسألة: ويقال للمعتزلة والجهمية والحرورية أتقولون إن لله علما بالأشياء سابقا فيها ويوضع كل حمل وحمل كل أنثى وبإنزاله كل ما أنزل. نعم. فإن قالوا نعم أثبت العلم وبوضع كل حمل. نعم. وبوضع كل حامل وحمل كل أنثى وبإنزال كل ما يعني معنى أنه عالم بكل حمل وبكل وضع يقع. نعم. وبكل إنزال يقع. نعم. كل ما أنزل. نعم. فإن قالوا نعم أثبت العلم ووافقوا. نعم. وإن قالوا لا قيل لهم هذا إلزام يلزمهم بالحجج العقلية. نعم. وإن قالوا لا قيل لهم جهدكم لقول الله عز وجل أنزله بعلمه ولقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولقوله فإن لم يعني معنى أنه لا يمكن أن تضع حامل إلا والله عالم بها، ما في أنثى تضع إلا والله عالم، ما في إنزال نزل إلا والله عالم، وما تسقط من ورقة إلا يعلم وزين. ولقوله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وإذا كان قول الله عز وجل بكل شيء عليم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يوجب أنه عليم يعلم الأشياء، فكذلك فما أنكرتم أن تكون هذه الآيات توجب أن لله علما بالأشياء سبحانه وبحمده. جواب: ويقال لهم أتقولون إن لله عز وجل علما بالتفرقة بين أوليائه وأعدائه وهل هو مريد لذلك؟ إيه نعم. يعني السؤال يعني هل الله عز وجل يفرق يعني عالم بماذا؟ بالتفرقة بين هذا وليه وهذا عدوه، هذا من أولياء الرحمن وهذا، فإذا قلتم نعم هل هو مريد لذلك؟ فإذا قالوا نعم إذن له إرادة، فهمت؟ وهل له إرادة للإيمان إذا أراد الإيمان؟ فإن قالوا نعم وافقوا نعم. فإن قالوا إذا أراد الإيمان فله إرادة، قيل لهم وكذلك إذا فرق بين أوليائه وأعدائه فلا بد من أن يكون له علم بذلك. نعم. وكيف يجوز أن يكون للخلق علم بذلك وليس للخالق عز وجل علم بذلك؟ الخلق لأنهم يقولون الخلق عنده علم، الله عز وجل ليس له علم به كما سبق أن قلنا في قضية القدر. نعم. هذا يوجب أن للخلق مزية في العلم وفضيلة على الخلاق تعالى عن ذلك علوا كبيرا. معنى أنهم يثبتون للخلق ما لا يثبتونه للخلاق، يعني الخلق البشر عندهم علم، الله عز وجل ما عنده علم. لاحظتم كما سبق أيضا في القدرة أن الإنسان يعرف هذه المسألة التي وقعت له، الله عز وجل لا يعلمها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. جواب: ويقال له إذا كان من له علم من الخلق أولى بالمنزلة الرفيعة ممن لا علم له، فإذا زعمتم أن الله عز وجل لا علم له لازمكم أن الخلق أعلى مرتبة من الخلاق. نعم، لأن الذي يعلم ستكون مرتبته أعلى من الذي لا يعلم. لا نقول يعني غف البشر فلا تضربوا لله الأمثل ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، واحد عالم واحد جاهل، يعني أيهما أرقى منزلة وأعلى؟ العالم طبعا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. إذن كيف تنفون عن الله عز وجل العلم وتثبتونه لماذا؟ للخلائق. فإذ معنى أن الخلائق أرقى منزلة من الله تعالى، الله عن ذلك علو كبير. نعم. فإذا زعمتم أن الله عز وجل لا علم له لازمكم أن الخلق أعلى مرتبة من الخلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. جواب: ويقال لهم إذا كان من لا علم له من الخلق يلحقه الجهل والنقصان، فما أنكرتم من أنه لا بد من إثبات علم الله، وإلا ألحق به النقصان جل وعز عن قولكم وعلا. هذا هو الكلام اللي قلت لكم. نعم. ألا ترون أن من لا يعلم من الخلق يلحقه الجهل والنقصان، ومن قال ذلك في الله عز وجل فقد وصف الله سبحانه الله سبحانه بما لا يليق به. فكذلك إذا كان من قيل له من الخلق لا علم له لحقه الجهل والنقصان، وجب أن لا ينفى ذلك عن الله عز وجل لأنه لا يلحقه جهل ولا نقصان. نعم، الله عز وجل متصف بالكمال، فإذا نفيتم عنه العلم لأن أثبتتم لهم الجهل، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. نعم. جواب: ويقال لهم هل يجوز أن ينسق صنائع الحكمة من ليس يعلم؟ ليس يعلم. نعم. فإن قالوا ذلك محال ولا يجوز في وجود الصنائع التي تجري على ترتيب ونظام إلا من ذي علم وقدرة وحياة، قيل لهم وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي تجري على ترتيب ونظام إلا من ذي علم وقدرة. نعم، لا يمكن أن يصنعها من ليس بعالم، هذا هو، لا يمكن. نعم. فإن جاز ظهورها لأنه ذي علم، فإن جاز ظهورها لأنه ذي علم. لا لا، ذو علم. نعم، ذو علم. هذا يلحن كثيرا كما قلنا لكم، لأنه ذو علم، فما أنكرت من جواز ظهورها لا من عالم قادر حي، وكل مسألة سألناهم عنها في العلم فهي داخلة عليه في القدرة، هي نفس ما يقال. يعني هذه الإلزامات اللي كان يلزمهم في مسألة العلم هي نفسها تجري على القدرة والحياة والسمع والبصر. نعم. مسألة: وزعمت المعتزلة أن قول الله عز وجل سميع بصير معناه عليم. عليم. قيل لهم فإذا قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، وقال معي إذا أطلقت إما أن تكون معي مصاحبة ومقاربة، معي عامة، وهذا لا يلزم منها المخالفة والمماسة والمحادة، والمعية قسمها العلماء إلى معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة كما قال الله عز وجل إنني معكم، هذه إنني معكم هذه خاصة، وهو معكم أينما كنتم هذه عامة، إنني معكم أسمع وأرى هذه خاصة مع موسى وهارون. وكذلك لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام لو نظروا لرأوهم، ماذا قال لهم؟ لا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه خاصة. كذلك لما خرج موسى ببني إسرائيل، وبنو إسرائيل طبعا لا زالوا مذبذبين، قالوا إنا لمدركون، قال كلا، ما قال إن معنا، إن معي ربي سيدي، لأنهم خرجوا ولا زال البلل على أرجلهم، وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا بخلاف الرسول مع أبي بكر الصديق معنا. نعم. فمعنى وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فمعنى ذلك عندهم علم، فإن قالوا نعم قيل لهم فقد وجد. والعلم أيضا كما قلنا ورد عليه يعني أدلة كثيرة في قضية العلم، وإجماع أئمة السنة على العلم، وقد ذكره الحافظ الذهبي في العلو، وابن بطة في الإبانة، وكذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش، وابن عبد البر في التمهيد، وغيرهم. نعم. قيل لهم فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله إنني معكما أسمع وأرى أعلم وأعلم. إذا ما هذا التناقض؟ نعم، يعني إنني معكما أعلم وأعلم، يلزمهم هذا، يريد أن يلزمهم أن كلامكم يقضي أن معنى أسمع وأرى بمعنى أعلم. واضح؟ نعم. ونفت المعتزلة صفات رب العالمين وزعمت أن معنى ونفت المعتزلة صفات رب العالمين تابع وزعمت أن معنى سميع بصير أي بمعنى عليم كما زعمت النصارى أنه سميع بصير وبصره رؤيته وهو كلامه وهو علمه وهو الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فيقال للمعتزلة إذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى عالم فهل لا زعمتم أن معنى قادر بمعنى عالم وإذا زعمتم أن معنى سميع وبصير لاحظتم يعني كيف يعني يلزمهم يأتي بال يعني إذا قلتم كذا فكذا إذا قلتم كذا هذا يعني الرد بالحجج المنطقية والعقلية وهو كان يتقن ذلك أبو الحسن الأشعري لأنه عاش زمانا مع المعتزلة قيل إنه 40 سنة وقيل إنه 40 سنة ونيف بعضهم قال 43 سنة وبعضهم قال 40 سنة وهو مع المعتزلة يعرف مكمن الداء ويعرف أيضا كيف يرد ولذلك يأتي بشبههم ثم يرد عنها شبه نعم وإذا زعمتم أن معنى سميع وبصير بمعنى عالم قادر فهل لا زعمتم أن معنى قادر بمعنى عالم وإذا زعمتم أن معنى حي بمعنى قادر وهذا أيضا حتى ابن حزم حتى قال بأنه جهمي جلد كما قال عبد الهادي قال جهمي جلد وحكى هذه العبارة الشيخ الألباني وقامت عليه القيامة لأنه يقول على أن معاني الصفات ترجع إلى اسم واحد فرد عليه عبد الهادي تلميذ ابن القيم فقامت القيامة على الشيخ الألباني لما ذكر هذا فكذلك هؤلاء المعتزلة يردون المعاني إلى ماذا؟ يعني يقول لهم إذا قلتم كذا فقولوا كذا نعم وإذا زعمتم أن معنى حي بمعنى قادر فلما لا زعمتم أن معنى قادر بمعنى حالم فإن قالوا هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدورا قيل لهم ولو كان معنى سميع وبصير معنى آلم لكان كل معلوم مسموعا الكلام مسموعا الكلام وإذا لم يجز ذلك بطل قولكم بطل قولكم والله أعلم نعم.